السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونزلنا كما يعلم المتابع في كتاب ذم الغرور من قسم المهلكات الذي بدأناه في دروس التزكية والتي نبهنا في مقدماتها وننبه كثيرا أن هذه التزكية هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأنه لا يستطيع أحد السير إلى الله تعالى بدون التزكية ولا بالتالي أن يدعو إلى الله تعالى بدونها وما نحن فيه إنما هو سببه ذلك الحال السيء الذي وصلنا إليه. وذكرنا كذلك أن هذه الدروس أو موضوع أدق أن هذه القضية وهي قضية التزكية لا بد للمرء فيها من أن ينظر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمنجيات والمهلكات، ولا بد أن يكون له جريدة يكتب فيها ذلك يحاسب فيها نفسه قبل أن يحاسب على ذلك حتى يستطيع السير إلى الله تعالى. المهم، بدأنا في قسم المهلكات وهذا آخر أبوابه والذي ينبغي على كل أحد من لم يسمعه أن يسمعه من أوله ومن سمعه أن يعيده ومن أعاده أن يعيده للتخلق به ولمجاهدة النفس عليه. إن حصل شيئا من ذلك حصل جزءا كبيرا من أسباب النجاة وإصلاح النفس والعمل والسير إلى الله تعالى. ومن ثم ذكرنا أن الحاضرين يلزمهم أن يتابعوا ذلك في كتابهم أو أن يكتبوا وراء المتكلم، أن ليست هذه الأحاديث بالذات ليست لأن يتفرجوا عليها وما زالوا يتفرجون. أنا أقول لهم كل مرة لا ينبغي أن تتفرجوا علي فقط، ولكنهم مصممون كأن ذلك هو ما يأخذون عليه الحسنات. وصلنا في ذم الغرور. قلنا الغرور ليس معناه كما بينا أكثر من مرة ليس معناه الكبر أو العجب ورؤية النفس، لا، إنما الغرور كما ذكرنا بالمعنى الدارج البلدي يعني شخص كما قلنا مضحوك عليه، فكر نفسه كويس، هذا هو الغرور. يعني اللي هي أن تسكن النفس كما عرفناه في المرتين الماضيتين أن تسكن النفس لما يوافق الهوى ظنا منها أنه الحق لشبهات دليل عندها. النفس بتميل وتسكن لما يوافق هواها فكر أنه هو ده الصح، سواء في تعبد أو في علم أو في اعتقاد أو في سلوك ما مما ذكرنا من هذه الأمور التي يعالجها أهل العلم. ولذلك أقول وهذه خدعة من الشيطان كما بينا. وأول ما بدأنا بذكر غرور الكفار، وانسحب الكلام إلى ذكر غرور أصحاب المعاصي، وبعد ذلك وصلنا إلى أن الغرور في الدنيا يقع في طوائف أربع، وهذه الطوائف هي العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. وبدأنا الكلام على ما يتعلق بالعلم، يعني نسميها العلم لأن العلماء دي كبيرة شوية، نسميها ما يتعلق بالعلم بغرور العلم الذي يقع فيه من مارس شيئا منه أي من العلم فيصاب بهذا الغرور. وذكرنا أن غرور أهل العلم على أنواع، إذ هم أي أهل العلم فرق. الأولى، الفرقة الأولى كما بينا، أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها وتركوا تفقد الجوارح وتفقد حفظها والمعاصي والوقوع فيها، هذه الأولى. والطائفة الثانية، أحكموا العلم والعمل ووضبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، ولكن لم يتفقدوا كما ذكرنا قلوبهم ليمحوا فيها الصفات المذمومة كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وإرادة السوء للنزلاء وطلب الشهرة إلى آخر ما ذكرنا في المهلكات التي ابتدأناها. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم كما يقول الشيخ منفكون عنها، وأنهم أرفع عند الله تعالى من أن يبتليهم بهذه الآفات السيئة وهذه المصائب التي نتكلم عليها، وإنما يبتلى بها من لم يبلغ مبلغهم من العلم ولم يتقدم في هذا العلم إلى الله تعالى، إلى آخر هذه الأمور. وينبغي أن يكون الناس قد ذكروا ذلك مذكرة يرجون بها إصلاح النفس، وأن يكون العلم للعمل، وأن يكون العمل تقرب العلم والعمل للتقرب إلى الله تعالى والوصول إليه سبحانه وتعالى، كما بينا أن كل شيء من أسباب الدنيا إنما هي الوصول إلى الله تعالى. ووصلنا إلى هذه الفرقة. وفرقة أخرى، هذه مسألة عالية، فرقة عالية نادرة يعني، وإنما نسوقها للكلام عند الله تعالى أن تصادف أحدا يتفقد نفسه على هذه الأحوال. يقول أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتنبوا ظاهر المعاصي، هذه كالفرق التي سبقت. ثم تفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكبر والحقد وغير ذلك من المهلكات التي أشرنا إلى جملة مهمة منها، فقلعوا منابتها من القلوب فعلا، اهتموا بأنفسهم وبدأوا فعلا ليجاهدوا أنفسهم على التخلص منها، وقلعوا منابت هذه الصفات من القلوب. ولكن انظر بقى، لكن دي بقيت في زوايا القلوب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس دقائق غامضة، يعني بقيت دقائق غامضة لم ينتبهوا إليها سرعان ما تتكاثر لتفسد القلب مرة أخرى. لذلك يقول الشيخ هنا، فلم يفطنوا لها وأهملوها. ومثالهم نقول هؤلاء يعني فرقة عالية في السير إلى الله تعالى، مثالهم كمثل من أراد تنقية الزرع من الحشيش فنقاه فعلا وفتش على كل ما رآه من هذا من هذه الآفات في زرعه فقلعها، إلا أنه لم يفتش على ما لم يخرج رأسه بعد، يعني هناك أشياء لسه مدفونة في القلب لم تظهر الظهور الذي يراه فحينئذ يقتلعها. لذلك يقول: ظنا منه أن الكل قد برز، فنبتت تلك الخفيات في القلب فأفسدت الزرع من حيث لا يدري. فكذلك من لم يتفقد الدقائق في هذه الخفايا من خفايا القلب، فتراه يسهر ليله وينصب نهاره في جمع العلوم وتزيينها، يرى أن باعثه على ذلك هو الحرص على إظهار دين الله تعالى ونشر شريعته. وربما كان الباعث المدفون الذي لم يشعر به طلب العلم وطلب الذكر وانتشار الصيت وانطلاق الألسن للثناء عليه والتلذذ، أن يتلذذ هو وأن يصغي إلى هذا الثناء الذي ينتظره أو يسمعه، والتلذذ بحسن الإصغاء إلى إراده إلى الثناء يعني، والتمتع بتحريك رؤوس العامة وهم يستمعون إليه، وأن يفرح بكثرة الأصحاب والمستفيدين، والسرور أن يسر هو بأنه متفرد بهذه الخاصية بين أقرانه، والتمكن من ذلك كما يقول، والتمكن بذلك من إطلاق اللسان له في الطعن، هو جعله ذلك السير إلى الله تعالى والنظر في دقائق أعمال النفس، ولم ينظر إلى هذه الخفايا، جعله كما يقول بقى الشيخ عمل نفسه بقى بتاع ربنا وزاهد في الدنيا، فيطلق اللسان في الطعن على المقبلين على الدنيا، يقول لك عم ربنا عافينا، لا الدنيا طبعا وحشة وزمان تعاري وغرارة، وربنا يحفظنا وربنا يعافينا وعافيهم وكده، ويقول ويطلق لسانه بالطعن على المقبلين على الدنيا. اسمع بقى نيته في ذلك، يقول: لا لأجل التفجع لمصيبة الدين، يعني المرء عندما يتفجع لمصيبة الدين وما يحدث من قلة الدين والتدين والوقوع في المعاصي والبدع والمصائب والكفر والإلحاد ويحزن، هذا حزنه إن شاء الله تعالى أن يكون لله، أما أن يتكلم بهذه الطريقة هي الدينية التي تفرق كما يقول الشيخ، ولكن إنما يتكلم بذلك عن إدلال بالتميز عشان يعرف نفسه أنه هو مش زيهم يعني وأنه أحسن منهم، واعتداد بالتخصص أنه هو أخص منهم في هذه الأمور، أن هذه الأمور تصيب عامتهم، أما هو فقد خص بالزهد وبالكلام الذي يتكلم فيه. ولعل حياة هذا المغرور أسمي نبع مغروره مع ما كان فيه من هذا الحال الحسن، ولعل هذا المغرور بانتظام أمره وأمارته وتوفير توقيره، هو أمره منتظم بقى في الحالة الحسنة اللي هو فيها، وبدأ يدل بقى على أهل الدنيا والكلام عليهم. يقول: فلو تغيرت عليه القلوب، أحواله بقى منتظمة والناس بتسمع له والأتباع كثيرون وكذا كذا، لو تغيرت عليه القلوب، هو ده الامتحان بقى، أن كان ذلك أن كان ذلك لله أو لنفسه وحظها. لذلك يقول: فلو تغيرت عليه القلوب تكدر قلبه وضاعت أوراده. يبقى ما كانش لله بقى، أول ما تغيرت القلوب والناس قلت أو الناس راحت لحد تاني أو كذا أو كذا، تغير بقى قلبه وحزن لذلك كما يقول. وربما إن وقع هو في بعض العيوب كذلك، احتاج إلى استعمال الكذب في تغطية عيوبه، تيجي تكلمه يقول لك: معلش بس أنت عارف الواحد، أصل الواحد مريض، أصل الواحد مثلا حصل له مصيبة، أصل كده، وهو يحاول أن يداري ما وقع فيه. وكما ذكرنا في حديث كعب بن مالك: ليس هناك اعتذار للنفس، اللي يعتذر لنفسه مش هيمشي إلى الله تعالى. المهم يقول: وربما قدم بعض جلسائه القريبين منه كما يذكر، لأنهم أتبعوا لمراده وإصغائهم له، يقربهم مما دول بالذات عشان دول مش هم الأعلم أو الأتقى أو الأورع كما هو الحال في تقديم خلق الله تعالى، وإنما لأن هؤلاء هم الذين يسمعون كلامه ويصدون إلى أوامره ويقومون على خدمته أو ما يريد، ولا يتفقد من نفسه تصحيح النية. كل هذه الأمور ينبغي أن نراها في أنفسنا، وعساه هذا امتحان آخر، وعساه لو وعد بالثواب في إيثار الخمول في إخفاء العلم لم يرغب فيه، لو قالوا له هتاخد ثواب أكتر لو أنت قعدت في الخمول ولا قلت دروس ولا قلت حاجة وخليتك في حالك كده هتاخد ثواب أكتر، هيقول لهم لا. ليه لا بقى؟ الشيطان هيجي يقول له لا، ده أنت بتنشر الدين والدين كده هيضيع والعلم هيندثر وكذا وكذا وكذا، من هذه النوايا السيئة. لذلك يقول ولو وعد بالثواب في إيثار الخمول أن يكون ذكره خاملا أن يجلس بينه وبين ربه يعبده في إخفاء العلم لم يرغب لفقده، قال لفقده لذة القبول عند الناس وعز الرياسة. وربما صنف التصنيف في العلمية ظنا أنه يجمع العلم لينتفع به الناس، ونيته إنما هي أن يطير اسمه بحسن التصنيف، أن يشتهر بين الناس بحسن التصنيف. فلو ادعى مدعي تصنيفه بيقولوا بقى لو جبها واحد يخد التصنيف بتاعه عشان ده الامتحان بتاع التصنيف بقى، أو لو أخذ هذا التصنيف ومحى اسمه من عليه وكسب اسمه عليه، يعني خد اسم ايه المصنف ده صاحبنا المغرور اللي احنا بنتكلم عليه، وخد الكتاب بتاعه وجه شاطب اسمه من عليه وكتب اسم واحد تاني عليه، هيزعل يقول له ليه اهو. فلو ادعى مدعي تصنيفه، لو جه واحد قال له ده التصنيف بتاعي وجه شاطب اسم صاحبنا منه ومحى عنه اسمه ونسبه الى نفسه، ثقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة راجع إليه لن يرجع إلى الآخر هذا الذي محى اسمه، إنما يرجع إلى المصنف، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالمصنف من غير المصنف، بالسارق من غير السارق، هو ربنا يعلم ذلك. لذلك كانت هذه النية من النوايا السيئة التي تكلم عليها الشيخ، ولعله في تصنيفه هو نفسه لا يخلو من الثناء على نفسه، إما تصريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليستبان من طعنه في غيره أنه هو الأفضل. وهذه المصائب كثيرة في طلبة العلم وفي كل الخلق إلى من رحم الله تعالى. ولذلك يقول ولعله يحكي من الكلام المزيف ما يريد تزييفه فينسبه إلى قائله، لما يجي كلام مزيف يوم يحكيه ويحكي التزييف وينسب هذا الكلام المزيف إلى صاحبه، يقول ده فلان الفلان اللي قال كده. وما يستحسنه هو من كلام الناس لا ينسبه إلى صاحبه حتى يظن أنه هو صاحب هذا الكلام. ولذلك يقول فينقله بعينه كالسارق أو يغيره كالذي يسرق قميصا فيتخذه قباء حتى لا يعرف أنه مسروق، يسرق جلبية يعني وبعدين يعملها قباء زي الناس قباء يعني قباء اللي هو زي الشورت مش السوال الشورت يعني إذا كنت أنا متذكر يعني. ولعله يفرح بزيادة أتباعه على أتباعه من غيره أحق منه بذلك، هو يتبسط لما أتباعه يكتروا على أتباع مين؟ على أتباع اللي المفروض أحق منه بهذا المجلس علما وخلقا ودينا، هو يفرح بذلك. وإن انقطع من أصحابه أحد إلى غيره ثقل عليه ومال بوجهه عنه، مع علمه أن الفائدة تحصل في الموضعين، وربما كان المكان الذي انتقل إليه أصلح من المكان الذي هو فيه في دين الله تعالى. وربما اغتيب نظيره قرينه يغتاب في مجلسه فيوافق على هذه الغيبة إظهارا للغضب لله تعالى، وهي للنفس لتحقير غيره ممن ينافسه في مثل تلك المكانة، فإن أثني عليه كره الثناء. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يتفطن إليها إلا الأكياس ولا تنزه عنه إلا الأقوياء. اسمع بقى كلام الشيخ زمان عشان تعرف ان احنا ولا حول ولا قوة الا بالله ولا مطمع فيه، يقول ولا مطمع فيه لأمثالنا الضعفاء، الا ان اقل درجات ذلك الحال الذي نتكلم عليه ان يعرف الانسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها، ومن سرته حسناته وساءته سيئته فهو مرجو الحال إن شاء الله تعالى، وأمره أقرب من المغرور المزكي نفسه الظان أنه من خيار الخلق علما وعملا. فهذا غرور أولئك الذين حصلوا العلوم المهمة ولكنهم قصروا في العمل بالعلم. ولنذكر الآن بعد هذه الأولى، نذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم، وهم بذلك مفترون مفتريين، يعني إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم وإما لاقتصارهم عليه. الناس تنشغل، يعني ينشغل الناس في أشياء كثيرة بما ليس مهما، ولذلك فحدود هذا العلم ينبغي أن يتعلمه المرء إن كان فرضا على الكفاية أو فرض عين، وأن يعرف أن العلم المطلوب هو الذي يقربه إلى الله تعالى فقط، أن العلم النافع الذي ينبني عليه العمل الصالح المقرب إلى الله تعالى، وما كان على غير هذا الحال فلا فائدة فيه، وليس هناك دليل شرعي كما يقول العلماء، فليس هناك دليل شرعي على استحسانه، ليس مستحسنا أبدا. وكذلك كانت الأسئلة التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي القرآن ليجيب عنها، تجده كما يسمونها إجابة الحكيم، يقول له يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، الهلال يطلع صغير وبعدين يبقى بدر مدور ليه كده، فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لتتعلموا من سؤالك هو إيه ما ينبغي عليه العمل، أن تعرف مواقيت الحج والصلاة والصيام وغير ذلك. يأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قل متى الساعة، يقول بكرة إن شاء الله السنة، لا يقول ما أعددت لها، فالإجابة إنما تكون إجابة الحكيم الذي يحمل هذا السائل على ما ينفعه ويسأل عنه عند الله تعالى. ولذلك كثير من الناس يسألون أسئلة وأنا أجيب مع هذه المعاني، يوم يزعل بقى من الشيخ عشان الشيخ ما جاوبوش على السؤال. طب حتى من باب العلم، من باب العلم أنت لما تدخل تربتك يعني هيبقى أول سؤال يسألوك في أسئلة القبر هذا السؤال؟ طيب هذا السؤال ينبغي عليه عمل، ينبني عليه عمل، طيب لماذا تشتغل به؟ ليس هناك كما يقول العلماء، ليس هناك دليل شرع على استحسان هذا الكلام، ما فيهوش دليل أن هذا الأمر ينبغي أن يسأل عنه. وهذا ما يسمى بقى العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. إذا هذه المقدمة لهؤلاء الذين اشتغلوا بعلوم ليست من المهمات التي ينبغي أن يشتغلوا بها، فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات والأقضية وما يتعلق بها، يعني في الأقضية بين الناس وفصل الخطومة بينهم فيما يتعلق بالمعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح معايشهم، وسموا ذلك فقها، وربما ضيعوا من ذلك قاعدين بس لهذه القضايا فقط، وربما ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة، فلم يتفقدوا جوارحهم ولم يحرسوا ألسنتهم عن الغيبة ولا بطونهم عن الحرام ولا أقدامهم عن المشي إلى ما لا يجوز ولا حفظوا قلوبهم عن الكبر والرياء والحسد وجميع المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين، هؤلاء المشتغلون بما لا يهم، أحدهما الوجه الأول المغرورين من جهته من حيث العمل، والوجه الآخر من حيث العلم. أما العمل، إيه العمل بقى مغرورين من حيث العمل ليه؟ قلوا لي ضربنا المثال كما ذكرنا من قبل في العمل، يقول المثال الذي ذكرنا لوجه الغرور بالعمل أن مثالهم مثال المريض عايز يصلح نفسه ويطلع قلبه من هذه الأمراض والأوجاع التي هو فيها حتى تخف نفسه وتصفو وتتهذب روحه وتستطيع السير إلى الله تعالى. هذه النفس المثقلة بالمعاصي والسيئات والذنوب والآفات كيف تسير إلى الله تعالى وهي تحمل هذا الحمل الثقيل؟ كيف تقوم ليلها أو تصوم نهارها أو تسير إلى الله تعالى سيرا على الحد الأدنى من الاستقامة إلى الله تعالى؟ لذلك أقول مثاله مثال هذا المنشغل، مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء، يعني تعلم الروشتة اللي فيها الدواء المكتوب واشتغل بتكراره وتعليمه، كل ما يسأل واحد عن الدواء يقول له الدواء كذا وكذا، فاشتغل بتكراره وتعليمه. بل مثالهم مثال من به علة البرسان وهو مشرف على الهلاك. البرسان ده اللي عليه ميه يعني على الرئة، كان يسموها زمان كده أو يسموها العرب ذات الجنب، مشرف على الهلاك. فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وجعل يكرر ذلك ليلا نهار ليلا ونهارا، مع علمه بأنه رجل لا يحيط ولا يستحاض، ولكنه يقول ربما تقع علة الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك، وذلك غاية الغرور. يجي يقول لي إيه المسألة الفلانية، طب ممكن واحد يسألني، طب لو سألني أقول له إيه؟ يقول له لما يجي يسألك قل له في شيخ روح يسأله، وانت قاعد عشان الأسئلة ولا قاعد عشان إصلاح نفسك والنظر في أحوالك المقربة إلى الله تعالى وفي المهلكات التي تحجبك عن السير إلى الله تعالى؟ هذا الغرور الذي يجعل المرء كما ذكرنا ينشغل عن تلك المهمات بأمور لا هو مسؤول عنها ولا هو مما يقربه إلى الله تعالى. لذلك يقول فذلك غاية الغرور. وكذلك المتفقه الذي قد تسلط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات والحسد والرياء والكبر وجميع المهلكات الباطنة، ربما يختطف الموت قبل التوبة والتلافي فيهلك. فترك ذلك، لا يقول فترك ذلك كله واشتغل بعلم السلم والإدارة كما يقول، والظهار واللعام والديات والحيض، هذا أبواب من أبواب الفقه الإسلامي. ترك ذلك كله الذي لو مات يموت على هذه المهلكات وانشغل بما لا يفيده في آخرته شيئا، وربما لم يحتج شيئا من ذلك لنفسه قط، وإذا احتاج غيره لمثل هذه المسائل كان هناك من المفتين كثرة تشتغل بذلك فيشتغل عنه، وهو يشتغل حينئذ ويحرص عليه، إنما يحرص عليه بما يشتغل به غيره. ثم غيرك هناك مفتيين كتير، ثم تروح تنشغل انت بقى بنفسك وتسيبهم هم اللي يجي لك كله، روح للمفتي اللي بيكلم في السلم والطعان واللعان والأحكام والحدود والجنايات، وهذه الأبواب من أبواب الفقه، الرهن بقى والبيوع والاستساق وغيره. يقول له لا، أيوة أقول لك، فيشتغل هو بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والمال والرياسة، وقد دهاه الشيطان وما يشعر، إذ يظن المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض ديني وليس يدري أن الاشتغال بذلك اشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين، وهو معصية أن تشتغل بفرض الكفاية قبل الانشغال أو من قبل الفراغ من فرض العين. من إخواننا كتير بيعملوها دلوقتي وعاملين فيها طلبة علم. هذا لو كانت نياته صحيح، ده اللي هو بيقول أنا بشتغل بفرض الكفاية ثم قصر في فرض العلم وكانت نياته صحيحة في ذلك، فما بالك لو كان قصده غير وجه الله تعالى. فإنه وإن قصد وجه الله تعالى بذلك فهو باشتغاله معرض عن فرض عينه في جوارحه وقلبه، فهو مغرور بهذا العمل. ده لو كانت نيته صحيحة يبقى مغرور، وما بالك بكانت نيته وقصده على غير ذلك. ونستكمل هذا الكلام لاحتياجنا بغض النظر عن العلم والعلماء وغيره، لاحتياجنا نحن عامة في معرفة ذلك. قل هؤلاء الغرور كما بينا الكلام في أوله، الناس اللي نسيت هؤلاء مغرورون من إيه؟ من وجهين. الناس نسيت الوجه الأول قلنا من حيث العمل، الوجه الثاني الآن من حيث العلم. وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوى، هذا المتعلق بهذه الأحكام والقضايا والحكومات والخصومات، فظن أنه كل علم الدين، وربما طعن على المحدثين وقال إنهم نقلة وحملة أسفار لا يفقهون، وترك أيضا تهذيب الأخلاق، وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته، وهو العلم الذي يورث الخوف، الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على تقوى الله تعالى. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يفكر فيه المرء حتى لو تعلم علما ما، ينبغي أن يكون ذلك العلم من خلاله يصل إلى تلك المعاني. فتراه أمنا من الله تعالى، مغترا به، متكلا على أنه سيرحمه سبحانه وتعالى، لأنه يقوم بدينه. لأنه لو لم يشتغل كما يظن هو بهذه الفتاوى لتعطل الحلال والحرام، فقد ترك العلوم التي هي أهم، وهو غافل مغرور. وسبب غروره كما سمعنا في النقل من تعظيم الفقه، ولم يدري أن الفقه هو الفقه عن الله تعالى ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة، ليستشعر القلب الخوف اللازم حتى يصل إلى التقوى، أو الخوف ليلازم التقوى. لذلك قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والباقي وهم مشتغلون بالتقوى في كلا الحالين، والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم. يقوله الشيخ الذي يحصل به الإنذار الذي ينذر المرء ويكون سببا لخوفه وانتقاله إلى سكة الطريق إلى الله تعالى غير هذا العلم الذي يتعلمه. ذلك يقول فإن مقصود هذا العلم فتاوى التي نتكلم عليها والحلال والحرام حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، ودفع القتل والجراحات. والمال الذي يتكلم عليه المال والأبدان وكل ذلك، المال في طريق الله آلة والبدن مركب، وإنما العلم المهم معرفة سلوك الطريق إلى الله تعالى وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة، فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى. وإذا مات متلوثا بتلك الصفات كان محجوبا عن الله جل وعلا. فمثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم خرج الروية والخف، يعني ازاي ياخد الروية بتاع، يعني يشيل المية والخف ازاي معاه، بس يعني لا اعرفه من من الحج، لا فقهه ولا مشاهداته ولا قلوب ولا اعمال القلب فيه يعني يعرف هذه الحالة الجلد الذي استقى فيه الماء والخوف الذي ألبسه وهو سائل. ولا شك في أنه لابد من ذلك، ولكن ليس من الحاج في شيء. ومنهم من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات، ومنهم من اشتغلوا بعلم الكلام، وهذه أمور كما نسمع. نأتي بقى إلى الفرقة المهمة التي يقول فيها: وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ أو بالتدريس في سلوك السير إلى الله تعالى. اشتغلوا بالوعظ، وأعلاهم أعلى هذه الفرقة أعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد والتقوى والإخلاص واليقين، وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات وهم مفكون عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين أنهم من أهلها. كلام جاي كده بعضه، حد مش فاهم؟ طب مين اللي مش فاهم؟ طب مين اللي فاهم؟ مش معقولة بقى يعني. بقول بقى مغرورين ليه؟ طيب دول اللي بيتكلموا بقى في الحاجات اللي انت بتقول عليها ده. هو الشيخ بقى بيقول الناس لازم تهتم بهذه القضية، وهي أخلاق النفس وصفات القلب وكذا وكذا، لابد من الاهتمام بها، من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين وتقوى الله تعالى والإخلاص إلى آخره. ليس كذلك؟ طب من انت زعلان ليه؟ طب هم منشغلون بها؟ قالوا لا، ده مغرورين، منشغلون بها بس على معنى الانشغال ليس على معنى التحقق. يعني كما يقول مغرورين، يظنون بأنفسهم أنهم بمجرد أن تكلموا في هذه المعاني وتلك المنازل من منازل السير إلى الله تعالى التي نحكي فيها نحن والشيخ بيكلم علينا علينا يعني بالذات، أنهم من أهلها، فيظنون أنهم بذلك من أهلها، مع أنهم ليس عندهم إلى القدر اليسير الذي عند بقية الناس من العوام المسلمين. لذلك يقول: فيظنون أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله تعالى، وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون، وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم منزهون عنها. ولولا أنهم سالكون ما شرحوا ذلك السلوك للناس، فأحدهم يرى أنه خائف وهو آمن، وأنه راج في الله تعالى وهو مغرور، وأنه مخلص وهو مرائي، بل يصف الإخلاص بلا إخلاص في وصفه، ويصف الرياء وهو يرائي، وليعتقد فيه أنه ليعتقد فيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء. طب إزاي بس هيقول كل الدقائق دي وهو مش مخلص؟ ويصف الزهد لشدات حرصه على الدنيا، فهو يدعو إلى الله وهو هارب منه، ويخوف به وهو له آمن، ويذكر به وهو له ناس، ويذم الصفات المزمومة وهو بها موصوف، ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقرانه من يقبل الناس عليه ويصلح على يديه لما تغمن وحسد. ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض الناس إليه. فهؤلاء أعظم الناس غرة، وأبعدهم عن التنبه إلى الله تعالى، لأن المراغب في الأخلاق المحمودة والمنفرة عن المذمومة هو العلم بفوائدها وغوائلها التي يتحقق بها المرء، فإذا لم تنفعه ذلك كان مغرورا كما ذكرنا. بماذا يعالج؟ إنما يمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة، يقول له ايه الامتحان بقى بتاع الخلق اللي زي ده كما يقول. يقال له انت اللي هو انا يعني تدعي الخوف، فعماذا منعك؟ خوف منعك من ايه يا فالح؟ وتدعي الزهد فماذا تركت من الدنيا؟ وتدعي الأنسة بالله تعالى متى طابت لك الخلوة؟ امتى عدت في مختلي بالله تعالى؟ ومتى استوحشت من مشاهدة الخلق؟ كيف وأنت تستوحش وحدك وتفرح إذا أحدق المريدون بك؟ الأكياس يطالبون أنفسهم بالتحقيق بأنهم تحققوا بذلك أو لا، ولا يقنعون منها بالتزويق، والمغترون يحسنون الظن بأنفسهم، وإنما يقع الغرور لهؤلاء لأنهم يصادفون في قلوبهم شيئا ضعيفا من هذه المعاني فيظنون أنهم قد وصلوا، وهي حب الله والخوف منه والرضا بفعله، وقدروا بعد ذلك على وصف المنازل العالية فظنوا أنهم رزقوا ذلك لاتصافهم به، وليس هذا صحيح. فمثلهم كمثل مريض فصيح، مريض لسانه كويس يحسن أن يصف المرض والصحة دون غيره من المرضى وهو مشاركهم في المرض، وإن انفرد عنهم بالوعظ فهذا غرور الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم بل العيب في تحققهم بهذا الكلام واتصافهم به. فكذا شربوا شاي. واحد بيسأل ويقول أنا الآن السلام عليكم، أسأل الله لك ودوام التوفيق جميعا، يقول أنا الآن أتعلم النحو ولكن لا أعلم النيات الصحيحة في تعلم هذا العلم. دي اللي كانت جملة الدرس القادم دي اللي وقفنا عليها. والأخ يقول توفيت له قريب اليوم يسألكم الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها يا رب العالمين. الأخ بيسأل السؤال اللي احنا عايزين ما بناخدش بيه قوي هنا المسجد يعني أذن مبارك، يقول ما حكم الصلاة من المصحف في النوافل؟ هل يجوز أم لا؟ وما تأويلكم على حديث خادم السيدة؟ قلت تأويل فضيلتكم السيدة عائشة الذي كان يصلي بها من المصحف، هذا مثل ذلك أو لا؟ مشكلتنا في أن حفظ القرآن إذا لم يقم به هؤلاء المتدينون، وأن أول شيء إن كان يهتم به السلف قبل تعلم العلم هو حفظ كتاب الله تعالى، فإذا لم يهتموا بذلك فلن يساعدهم أن يقفوا من في صلاتهم بالمصحف على حفظ القرآن، ماتوا يحفظون القرآن، ونيجي في رمضان ندور على حد حفظ كويس عشان يصلي بالناس في أي حتة، يبقى العدد قليل الذي تقوم به الكفاية في فرض الكفاية في حفظ كلام الله تعالى. نمرة واحد. نمرة اثنين، الناس لو وقفت بقى في الجامع كلها ومسكت المصاحف كده بالظبط، ده شكل الكنيسة وشكل المعبد اليهودي، هما كده بيبقوا ماسكين الصحف بتاعتهم دي واقفين كلهم كده، لو حد شافهم ولا شاف صغرهم هي ده التشبه بهؤلاء. يبقى أول حاجة هذا مانع من حفظ القرآن الكريم، وهذه حالة من الأحوال الفردية. ويذكر حديث زكوان مولى سعيد عائشة رضي الله عنها إنما لم نسمع لأحد من السلف كان يفعل ذلك، لا من الصحابة ولا من غيرهم، لم نسمع هذا السماع. بأولى له أن ينشغل بحفظ القرآن من ناحية، من ناحية ثانية أن يصلي بما يحفظ حتى يفتح الله تعالى عليه، وحتى يكون ذلك سببا لاهتمامه وانشغاله بحفظ كلام الله تعالى. ما ثلاثة كما ذكرنا: ترك التشبه بهؤلاء في عباداتهم. نمرة أربعة: أن أنت مقصودك القرآن والذكر، مش مقصودك أن أنت تقرأ، مقصودك القراية، عايز تقرا أكبر قدر ممكن وأنت مش حافظ قرآن كمان. بدل ما تعمل كده تروح احفظ القرآن واهتم به الاهتمام الذي يفتح الله تعالى بها عليك. ودي مسألة مهمة، لها بتقول إيه؟ أن كيف يكون القلب محلا لكلام الله تعالى؟ أن قلب المؤمن إزاي مش هيبقى محل لكلام الله؟ يعني عايز قلبه ينشرح إزاي ويشفى من أمراضه؟ كيف يشفى من أمراضه؟ كيف تتنزل عليه الرحمة؟ وكيف يكون هذا الكتاب هدى له ورحمة وشفاء ونورا وموعظة كما ذكر الله تبارك وتعالى، وروحا؟ وبشوف بقى ناس تانية بتبقى ماسكة المصحف وبتقرأ، وبعدين لما تقف في آية تفتح المصحف تصححها وتستكمل القراءة. أنت بين يدي الله تعالى، أنت مش في حلقة تلاوة ولا تسميع، أنت بين يدي الله جل وعلا، ليس في حلقة لتسميع قرآن ولا حلقة تلاوة ولا يحزنون. أنت تخاطب الله تبارك وتعالى وتناجيه بكلامه وتتدبر هذه المعاني كما ذكرنا الغرض من القرآن الكريم في درس التفسير. كل هذه الأسئلة أسئلة فقه، والإخوة بتوع الفقه دارت الفقه مستنيهم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. ونبهت أكثر من مرة دروس الفقه يوم الفقه، النهاردة دروس المتعلقة بالتزكية والسير إلى الله تعالى وإصلاح القلب والنفس، والدروس المتعلقة بالعقيدة والتي استأنفنا فيها الأسماء الحسنى لله جل وعلا. واحد بيقول مش ممكن يبقى درس، نعمل درس يوم الخميس بدل نغير، يعني على أساس الناس تقعد من الخميس للجمعة. أدعو الله تعالى. فين يا ابن الشاي؟ الشاي فين؟ تأخرت ليه؟ المفروض يخلص الدرس الشيء يكون جاهز.